الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع القصير يا رب سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ سبحانك يا الله المقيت الحكيم الشديد الجليل الكريم الرقيب سبحانك يا الله المجيب الواسع الحليم سبحانك يا الله الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي الممحي المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصفور العليم الخبير البصير بالصناديق الخشبية المسحرة الإبليسية الحاوية على عظام الموت المسحرة والطلاسم والكتب السحرية والمرشوشة بالأسحار ذو الرائحة النفاذة المسحرة التي يضعها الملايين في بيوت المسلمين وتحت أسرة العباد التي يحرسه بداخلها وخارجها شياطين ماعز وأحمر سحر آذانس ملايين باستجلاب الشياطين والتسلط على عبادك في البيوت وعند أخذ أماكنهم للنوم في شتى أنواع التصريف والعذاب فيخترقون الأجسام من بطري الرجلين ويتخالي وتجديد الأصهار بلا جساب وأجساد القرناء وتكريم الأنفس الموحدة ظلما وتعديا وعدوا عليم الخبير البصير بكل صندوق المسحر الإبليسية يستجلب الملايين موجود تحت هذا السرير أو بشادل مكان نوم عبدك هذا وعبدك هذه وعدد السحر والشياطين وأنواع أسحارهم وتسلطهم عليم الخبير البصير بكل صناديق مسحرة الإبليسية في قمم وكوب في جبال بلدة أمدك وعبدك هذا وكم الشياطين الذين استجلبتهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركاب عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل كل أسحار إخفائك على كل صندوق تحت هذا السرير وبجانب مكان نوم أمتك هذه وعبدك هذا أو في أي مكان في هذا لبيت وتحرقه به وبخدامه وسحرته الملايين وتحرق حتى الموت كل شياطين الذين اخترقوا هذا الجسم وابطل كل أسحارهم وأخرجها الآن هباء لنا نثورا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكتك وجودك بالحضور الآن لسحب الصناديق المسحرة الإبريسية إلى محرقة ويقتل الملايين الآن تقتيلا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر لجودك كل الصناديق المسحرة الإبليسية التي في قممي وكهو في شبال بلدة أمتك هذه أو عبدك هذا وتأمر بسحبها وحرقها في محارق ويقتل الملايين بقدرتك يا الله القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل صدوق أصحاب الإبليسين تحت هذا السرير وفي أي مكان في هذا الجسم ويحضر ملائكة وجنود الله لسحب كل صدوق مسحر إبليسي ليحرق في محرقة ويقتل الملائكة الآن تقتيلا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن كل صدوق أصحاب الإبليسين تحت هذا السرير وفي أي مكان في هذا البيت ويحضر الآن ملائكة وجنود الله لسحب كل صدوق مسحر إبليسين ليحرق في محرقة ويقتل الملائكة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن كل صدوق أصحاب الإبليسين تحت هذا السرير وفي مكان في هذا البيت ويحضر الآن ملائكة وجنود الله لسحب كل صدوق مسحر إبليسين ليحرق في محرقة ويقتل كل الملائكة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح لنا كل صدوق أصحاب الإبليسين تحت هذا السرير وفي أي مكان في هذا البيت ويحضر ملائكة وجنود الله لسحب كل صدوق مسحر إبليسين ليحرق في محرقة ويقتل كل الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب الآن كل صدوق مسحر إلى محرقة ويحرق الآن ويقتل كل شياطينه وسحرته الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب الآن كل صدوق مسحر إلى محرقة ويحرق الآن ويقتل كل شياطينه وسحرته الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب الآن كل صدوق مسحر إلى محرقة ويحرق الآن ويقتل كل شياطينه وسحرته. به الملائكة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصحب الآن كل صدوق مسحر لما تحرق ويحرق الآن ويقتل كل شياطينه وسحرته الملائكة. لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يصحب الآن كل صندوق مسحر إلى بحرقة ويحرق الآن ويقتل كل شياطينه وسحرته الملائكة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصحب الآن كل صندوق مسحر بجنسين إلى محرقة ويحرق الآن ويقتل كل شياطينه وسحرته الملائكة. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يصحب الآن كل صناديق مسحرة إبليسية إلى محرقة ويحرق الآن ويقتل كل شياطينه وسحرته الملائكة. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تؤخذ النار الحارقة القاتلة على كل شياطين في هذا الجسر وفي جسد القرينة أو القرينة وتبطل كل أصحابهم وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تؤخذ النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين في هذا الجسم وفي جسد القليل أو القليل وتبطل كل أصحابهم وتخرج الآن من هذا الجسم وجسد القليل أو القليل هذا أدم نثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تؤخذ النار الحارقة تؤخذ النار الحارقة تؤخذ النار الحارقة الحارقة القاتلة على كل الشياطين في هذا الجسم وفي جسد القرينة أو القرينة وتبطل كل أصحابهم هذا وتخرجوا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تؤخذ النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين في هذا الجسم وفي جسد القرينة أو القرينة وتبطل كل أصحابهم وتخرج لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحرق كل صندوق مسحر وشياطينه يشددون الملاعين حضارهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يعرق كل صندوق مسحر إبليسي وشياطينه يشددون الملاعين حضاره. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يعرق كل صندوق مسحر وشياطينه يشددون الملاعين حضاره. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف لجند الله كل صناديق مسحرة إبليسية موجودة في سفوحي وكهوفي جبال بلدتك أو بلدتك ويكدون أماكنها يحرقون ويقتلون الملاعين وسحرتي الملاعين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف لجند الله كل صناديق مسحرة إبليسية موجودة في سفوحي وكهوفي جبال بلدتك أو بلدتك ويكدون أماكنها يحرقونها

لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يصعد الآن كل صندوق متسحرين بحرقة ويحرق الآن ويقتل كل شياطين وسحرته الملايين لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصعد الآن كل صندوق مسحر إلى بحرقة ويحرق حتى الموت ويقتل كل شياطينه وسحرته الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم يصعد الآن كل صندوق مسحر إلى بحرقة ويحرق كل الشياطين وسحرته الملايين حتى الموت لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة توقد النار الحارقة القاتلة توقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين في هذا الجسم وفي جسد القرينة والقرين وتبطل كل أصحاب وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين في هذا الجسم وفي جسد القرينة أو القرينة وتبطل كل أصحاب وتخرج الآن هباء منثورا إن الذين كفروا لن دنيا نوم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ممان ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وكاد كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو من بميته ومن ورائه عذاب الغليظ ومن ورائه عذاب الغليظ ومن ورائه عذاب الغليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل في الحديد ثم في النار يبشرون في الحديد ثم في النار يبشرون في الحديد ثم في النار يبشرون الحبيب ثم في النار ينشرون يوم يسحبون بالنار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون بالنار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون بالنار على وجوههم ذوقوا مس سقر فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما الخفت موازينه فهو هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحمر جفن الله بسحر كل صندوق منتحر ببريسهم ليحرق في محرقة ويقتل هؤلاء الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب لان كل صندوق متحر الى محرقه ويحرق لنا ويقتل كل شياطين وسحرته الملايين لا حول ولا قوه الا بكيد الملك والملكوت والعزه والجبروت والكبرياء والعظمه توقد النار الحارقه القاتله توقد النار الحارقه القاتله على كل الشياطين في هذا الجسم وفي جسد القرينة والقرينة وتبطل كل أسحارهم وتخرج لنا هباء ملتورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحرق كل صندوق مسحر وشياطين يشددون الملايين حضاره بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت